في العادات، هو بقى هيبدأ يوجه كيف تكون هذه الأحاديث تدخل أيضا في البدع. نعم. لا شرط أصبح حرام، مش شرط علشان العمل العادي يدخل في البدع يكون أصبح حرام، ممكن يكون أصبح حرام فيجتمع فيه أمرين، المعصية والبدع، ممكن يكون أصله حلال فيجتمع فيه أصل واحد فقط وهو البدع، بل ممكن يكون أصله مشروع. نحيقسم لك في الآخر اللي هم ايه. ماشي خلاص ماشي، ده مثال، ده مثال من ضمن هذه اللي هي امثلة، وحيجي في الآخر خالص لما هيقسم لك انواع البدع بتدخل فيه وين. قال ايضا واما قلة فقال اما الوجه، اما وجه النظر في امثلة الوجه الثالث من اوجه دخول الابتداع في العادات على ما اريد تحقيقه، نقول ان مدارك تلك الاحاديث هي في الحقيقة الاولى، نقول ان مدار تلك الاحاديث على بضع عشر خصلة يمكن ردها الى اصول هي كلها او غالبها بدع، يعني الاحاديث اللي ذكروها ما يكون في اخر الزمان يمكن ترد الى بضع عشر خصل 13 خصل على هو ما ذكرهم. يعني قال هذه الخصال قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الامانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر وكون المغنم دولة والزكاة مغرمة وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة. دي الخصال اللي ذكرت في الأحاديث أنها تكون في آخر ليه؟ في آخر الزمان. بيقول إن هذه مدار تلك الأحاديث يمكن أن ترد، يعني إلى هذه الخصال أو هذه الخصال يمكن أن ترد إلى أصول هي كلها بدع أو غالبها إيه بدع، وحيبدأ يمسكهم خصلة خصلة وإزاي يرد هذه الخصال إلى أصل هو مبتدع. يقول أما قلة العلم وظهور الجهل، وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم ثم قال فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين. ده القائد ده مش كده، لابد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه، وهذا عين الابتداع، هيشرع لهم بقى مش كده، مش هو ضال، ومع قلة العلم وظهور الجهل لابد للناس من ايه، من قائد يقوده، فمع قلة العلم وظهور الجهل الذي يقود الناس هيبقى ايه، هيبقى جاهل، واللي بيقودهم لابد انه ايه هيديهم رأي مش كده، فهذا الرأي هطلعه منين، من هواء بعيد عن الشر، وبعدين هذا الرأي يكون في بنيه يتبعونه، او بمعنى اصح في ايه، في عشيرته او من تولى عليهم، فيكون هذا عين الابتداع انه بيشرع لهم. قال وذلك فلا بد ان يحملهم على رايه في الدين، لان الفرض انه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما انه ضال عنه، وهذا عين الابتداع، لان التشريع بغير اصل من كتاب ولا سنه ابتداع في دين الله عز وجل، او لانه تشريع بغير اصل من كتاب ولا سنه. ماشي، يبقى ازاي هو حول قله العلم وظهور الجهل الى الابتداع؟ لان مع قله العلم وظهور الجهل حيتولى امر الناس جهلا، وبالتالي يفتونهم بغير علم، وبالتالي يشرعون لهم ويقننون لهم ويسنون لهم هذه التشريعات والقوانين ويتبعونها كالدين، خلاص، فهنا يدخل ايه الابتداع. كذلك اما الشح فانه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، الشح ده مقدمة لبدعة، فيبقى الشح حيودي الى ايه، الى بدعة. ما هي هذه البدعة؟ الحيل التي يستحلون بها محارم الله عز وجل. يقول الشح مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك ان الناس يشحون باموالهم حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر الى ان يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع، كالربا والسلف، ونهى عن بيع وايه وسلف، كالربا وليه والربا والسلف الذي يجر النفع، الربا والسلف الذي يجر ليه النفع، كل قرض جر منفعة فهو ايه رب. فاذا كان كذلك فالحري ان يصير ذلك ابتداع في الدين، وان يجعل من اشراط الساعة،

فأشعر أن التبايع بالعينة يكون عند الشح بالأموال، وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيا لا عقل له. تبايع بالعينة يعني هو بيشتري الحاجة مش عشان عايز، هو بيشتريها عشان يبيعها، وبيشتريها عشان يبيعها ليه؟ عشان هو عايز فلوس، فهو بيشتريها قسط هو كما يقولون ويبيعها فور، يشتريها قسط ويبيعها ايه؟ ويبيعها فور، فيروح هو مش رايح حد يسلفه، هو لو لقى حد يسلفه ما كانش لا اشترى ولا باع. لكن لما ظن الناس بالدرهم والدينار وشحوا، لا واحد بيبيع بالايه؟ بيبيع السلعه دي ب1000 جنيه بالتقسيط خلاص على سنه، هو عايز 1000 جنيه، عايز دلوقتي 700 جنيه مش لاقي يسلف، فيروح واخدها منه بال1000 جنيه اللي بالتقسيط، ويقول يا ناس مين يشتري دي ب700 جنيه؟ ما هو مش لاقي، يلاقي بقى اللي اشتريها منه ياخد الايه؟ ال700 جنيه. يبقى اذا ده هو ده التعامل بالايه؟ بالعينه، او اللي سموه التورق، والتورق اخيه الربا، هيبقى العينه لو اشترى من نفس الشخص وباع لنفس الشخص، لكن لو اشترى من واحد وباع لاخر صار ذلك التورق وهو مكروه، وكما قال الحسن التورق اخيه الايه؟ الربا. فسواء اشترى من نفس البائع وباع له اللي هو بيع العينه، او اشتراه وباع لغيره، لكن هو ما يقصد في الحقيقه ان يشتري، هو غير محتاج للسلع، هو محتاج لفلوس، لكن اتخذ هذه البيعه وسيله للحصول على المال، بدل ما يقول له اديني 700 ادهم لك 1000، ابتدى يلف في اللفه دي. يبقى ده نوع من انواع الايه؟ التحايل نتيجه للشح، فالشح خلاهم يتحايلوا علشان ايه؟ يستحلوا الحرام كهذه النماذج المذكوره في الاحاديث. لما قال له ده انتجاع من مكان بعيد، ولولا الاحاديث اي يعني اظهرت هذا وبينت هذا ما تكلفنا في ان نقول هذا الكلام. قال فقد صار الشح اذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع. فان قيل كلامنا في البدع، لان الاشياء اللي انت بتقولها دي بيوع فاسدة، فصارت من باب اخر لا كلام لنا فيه، ده بيع فاسد هيبقى محرم وداخل في المحرمات فما لوش علاقة بموضوع الايه؟ البدع احنا بنتكلم فيه. فالجواب ان مدخل البدع هنا من باب الاحتيال الذي اجازه بعض الناس، انه جعل الاحتيال ده مشروع، يعني جعل الحيل دي مشروع، وعملوا كتب اسمها كتاب الحيل وباب الحيل ومش عارف ايه هذا، بحيث انهم يتحايلوا على الحرام عشان يخلوه. لكن مما لا شك اذا كان بيتحايل هو عشان يخرج من المحرم دون ان يرتكب محرم ماشي. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه غسل الأفن، إغاثة الأفن، فصل عن الحيل، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين، فصل عن الايه؟ عن الحيل التي يحتال بها المرء حتى لا يقع في المحرم وتكون حيل مشروع. لكن هنا يتكلم عن الحيل الغير مشروعة التي يستحل بها الايه؟ حرام. فيقول أن مدخل بدعة هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عده العلماء من البدع المحدثات، لأن ده كأنه تشريع أهو عشان تطلع من أرض الفنان تعمل كذا، تطلع من أرض الفنان فإنه إيه بيشرع له أشياء. حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا فهو كافر. شوف لغاية أديه الزجر، يقول ابن المبارك: من وضع هذا فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة أو كورة إلى كورة، يعني مكان لمكان من رف الرف فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة، حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد، وقول له أنت عايز تفرقك من غير ما تطلق وما تتحسبش طلقة، وإن كان يدي الطلقة الثالثة هتفرقك، قال لي تكفر، فالعقد يفسخ وبعدين ترجع للإسلام تاني، يبقى تعمل ايه؟ يعني كأنه أحل لها ليه؟ الارتداء والكفر وقد يجعلها علشان ايه؟ يحل مشكلة. فما هذا؟ وبالتالي يقول ابن المبارك: من أحل هذا فهو ايه؟ فهو كافر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فيقول: وإنما وضع هذا الكتاب، يقصد به كتاب في الحيل يعني، وأمثاله، ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يكون غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل، لعن الله المحلل والمحلل، أجازوا ذلك بالتحايل واحتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط فرط الزكاة بالهبة المستعارة،

يعني سريحة دي سريحة لهم، مفروض انهم اغنام، سريحة دي ليه الاغنام يعني رؤوس اموالهم، يأتيهم رجل لحاجة من عمالهم يعني يطلب منهم اموال، يطلب منهم حاجة، فيقولون ارجع الينا غدا، تعال لنا بكرة، فيبيتهم الله ويضع العلم، يعني يهلكهم ليلا ويوقع العلم، ويوقع الجبل ده ها، ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة، يمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة. الشاهد من ذلك ان هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون، كلمة يستحلون هذا نص ان هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين، كانوا متأولين فيها، حيث زعموا ان الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وانما له اسم اخر، اما النبيذ اما الكينة اما البيرة، سموه زي ما يسموه، سموه اسماء ايه اخرى، وانما الخمر هو عصير العنب النيل، وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت ان كل مسكر خمر، رأي الاحناف ان الخمر فقط هي ما يتخذ من الايه من العنب، لكن ما يتخذ من الشعير او الذرة وكذا لا يعودون منه ايه ان هذا اسمه ايه خمرا، يعودون الى المعنى الايه اللغوي، ولكن الاصل الشرعي ان كل مسكر ايه خمر. وقال بعضهم وانما اتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم وثبوته، يعني قالوا الخمر، الخمر دي ايه، هي ما اتخذ من عصير العنب، يبقى ما اتخذ من غيره حتى ولو كان مسكرا ليس خمرا، فنظروا الى ظاهر الاسم ولم ينظروا الى الايه الى المعنى، الى ان كل مسكر ايه، الى ان كل مسكر خمر. قالوا هذه بعينها شبهة اليهود، هي دي نفسها شبهة اليهود في استحلالهم اخذ الحيتان يوم الاحد بما اوقعوها به يوم السبت في الشباك، والحفائر من فعلهم يوم الجمعة، يعني حفروا يوم الجمعة وحطوا الشباك يوم الجمعة، والسمك جه السبت فدخل في الشباك وطلعوا الحد، وقالوا احنا لا صدنا يوم السبت ولا حطينا شباك يوم السبت، احنا عملنا يوم الجمعة وشلنا الحد، كل ده تحايل مش كده، هو كل ده عشان ايه، عشان ياخدوا الصيد اللي جه يوم ايه يوم السبت، حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل يوم الايه يوم السبت، هم فتحوا الاخديد، يعني هم عملوا كده فتحوا الاخديد وقفلوا الاخديد يوم الايه، هم لو سابوا الاخديد دي مفتوحة السمك هيطلع تاني بعد ما دخل فيه، انما لما دخل السمك فيه راحوا قافلين، طب ما انتوا حبستوه هيطلع فيه، مش هيطلع، انتوا حابسينه من يوم الايه من يوم السبت وطلعتوه لحد صحيح من الماء، لكن انتوا الحقيقة المعنى انكم صدتوا يوم الايه يوم السبت. او اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت، ها الآية التي ذكرت في القرآن عن قصة هؤلاء، فده نوع من انواع الايه التحايل. فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها، لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيء، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر. ليه؟ لأن الحرير يباح للنساء ويباح في بعض الحالات للرجال لمن بيحك بجسده أو غير ذلك، وكذلك المعازف وبيح الدف في العرس ونحو ذلك وفي الأعياد، فالشبهة هنا أقوى أنهم يستخدموا الحرير ويستخدموا ليه أكثر من تسمين ليه من شبهة الخمر، وليس في هذه في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر، فظهر ذم الذين يخسف بهم ويمسكون، وإنما فعل بهم ذلك أو فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحل به المحارم بطريق الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. قالوا ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل يفشو الزنا، ليقولن أقوام أمتي يستحلون الحرة، الحرة يعني الفرج يعني كناية عن الزنا، يستحلون الحرة. قال والمراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل، يعني بيستحلون ليه الزنا بطريق يصورونها انه ايه مشروع، ونحو ذلك مما يجب استحلال الفروج المحرمة، فان الامة لم يستحل احد منها الزنا الصريح، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، يعني الماء مجرد، فان هذا لم يزل معمولا به في الناس، اللي بيزني بيزني مش كده، ثم لفظ الاستحلال انما يستعمل في الاصل في من اعتقد شيء حلالا، يعني هو بيزني وهو عارف انه حرام، لانه لو زنى واعتقد انه حلال كفر. نعم. ليه او ليه ضعيف انا سبته وعرضت عنه عشان. قالوا ثم ذكر والواقع كذلك، فان هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في اواخر عصر التابعين في تلك الازمان، صار في اولي الامر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه، ولم يكن قبل ذلك من يفتي به اصلا اللي هو استحلال الزنا يعني. ويؤيد ذلك انه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن اكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. وروى احمد عن ابن مسعود قال ما ظهر في قوم الربا والزنا، شوف جمع بينهم، الا احلوا بانفسهم عقاب الله. فهذا يشعر بان التحليل من الزنا كما يشعر ان العين من الربا، تحليل اللي هو المحلل ده من الزنا كما ان العين من الايه من الربا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا مرفوعا قال ياتي على الناس زمان يستحل فيه خمسه اشياء بخمسه اشياء، يعني خمس حاجات يحلوها يسمونها بغير اسمها يستحلون بها ليه الحرام. يستحلون الخمر باسماء يسمونها بها، هذا واقع، يستحلون الخمر باسماء يسمونها بها، والسحت بالهديه، يبقى السحت راح يسموه ايه هذه، والقتل بالايه بالرهبه، يقول ده ارهاب نقتله، والقتل بالايه بالرهبه، والزنا بالنكاح، يزنون ويقولوا ده نكاح، طالب في الجامعه يقول لك انا اتجوزت ليه الطالبه مش عارف هو ايه زنا، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع، خمسه اشياء وخمسه يسموه بيع هو في الحقيقه ايه ربا، ويسموه هديه هو في الحقيقه سحت، ويسموه ارهاب هو في الحقيقه قتل لا يحل، ويسموه نكاح هو في الحقيقه زنا، ويسموه باي اسم بقى غير الخمر وهو في الحقيقه ايه خمر. فلذلك قال ابن عباس خمسه اشياء بخمسه اشياء، يستحلون الخمر باسماء يسمونها بها، والسحت بالهديه، والقتل بالرهبه، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. والقتل بالايه بالرهبه، لانه هو شرحها بعد كده، فان الثلاثه المذكوره اولا قد سبقت. واما استحلال السحت الذي هو العطيه للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهديه فهو ظاهر، واستحلال القتل باسم الارهاب هو اللي شرح، فيبقى الاولى تبقى بهذا المعنى. هو قال هنا لم اعثر على اسناده فلينظر، لم يعثر على اسناده، وجاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، لكن هو الباحث هنا او المعلق قال انا ما لم اعثر على الحديث، فمحتاج انك تبحث في دواوين السنه اكثر. نعم فان الثلاثة قال هنا فظاهر ايضا، وهو انواع من انواع شريعة القتل الايه المختار. طيب يبقى كل هذا يعني شرعوه من باب الحيل، شرعوه من باب الحيل الايه المحرم. واما كون الزكاة مغرما يعني خلوا الزكاة مغرم، مغرم، وايه المغرم؟ هو ما يلزم اداؤه من الديون، يقول لك ده غارم يعني عليه دين، فكان الولاء يلزمونها الناس بشيء معلوم، يقول له انت زكاة عليك كذا كذا كذا، دون لا ينظر الى قلة المال والى كثرة الايه المال، فصارت الزكاة ايه، لان ده اصبح تقنين وتشريع على الايه على الناس دون النظر الى قلة المال والى كثرته، يعني شبيهة بالمكوس، شبيهة بالايه بالمكوس. واما ارتفاع الاصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدل في الدين، يعني وارتفاع الاصوات في المساجد كيف يكون بدعة؟ هنقول ده معصية، لكن يقول هو ناشئ عن بدعة الجدل في الايه في الدين، فانه غير مشروع، يعني الجدل غير مشروع في الاصل، فقد جعل العلماء من عقائد الاسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيه ما لم يؤذن في الكلام فيه كمتشابهات القرآن. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية، فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم، فاحذروا. ثم قال